عن أبي مسعود، وهو صحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة، ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. هو عبد الرحمن بن يزيد يقول أخبرني علقمة، ثم قال، يقول فلقيته وهو يطوف في البيت، يعني أخذ الحديث من علقمة ثم أخذ الحديث مباشرة من الصحابة. وعلي هذا هو ابن المدين وشيخه سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن. وقد جاء في حديث في السنن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات، هكذا يقول ابن كثير في السنن. وإذا قال في السنن يعني الشيء الذي يتبادر إلى الذهن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن هنا يقول المحقق، يقول كذا قال ابن كثير رحمه الله السنن، وهذا يعني الأربعة، ولم أجد الحديث فيها ولا في أحدها، إنما أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمر ابن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا، لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. وأخرجه ابن الجوزي في الواهيات من طريق ابن عدي وقال هذا حديث لا يصح. ومحمد بن معاوية قال محمد بن عبد الله الحضرمي لا نريده، كان واقفيا، يعني كان يقف في القرآن، يعني لا يقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، هذه شك بدعة. وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه غيره، انتهى. يقول المحقق والصواب إعلاله بعمر بن يزيد، فقد قال ابن عدي منكر الحديث، يعل بهذا وبهذا، أليس كذلك؟ تكون كلها علل في الحديث، وما أورده ابن عدي في ترجمته يدل على وهائه والله أعلم. إذن هذا الحديث إسناده ضعيف ومتنه منكر، متنه منكر، لأن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة فقط. إذن كلمة ثلاث آيات هذه باطلة. يقول ولكن هذا الحديث، أعني حديث أبي مسعود، أصح وأشهر وأخص، لأن حديث أبي مسعود كم فيه؟ آيتان. ولكن يقول ابن كثير ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. يعني ما المناسبة بين الترجمة وبين الحديث؟ الترجمة في كم يقرأ القرآن؟ في كم؟ قلنا يعني في كم يختم القرآن، والحديث فيه أقل ما تقرأ من القرآن إذا أردت أن تقرأ، يعني كم تقرأ؟ آية ولا آيتين ولا ثلاث آيات؟ ماذا قال ابن شبرمة؟ قال ثلاث آيات، أقل شيء تقرأه إذا أردت أن تقرأ ثلاث آيات، لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. طيب، وفي الحديث آيتين، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه من قرأ بالآيتين. طيب إيش المناسبة؟ ابن كثير يقول خفي عليه، وفي نظر. ابن حجر تعقب في الفتح، هنا يقول في الحاشية كذا قال المصنف رحمه الله، وتعقبه الحافظ في الفتح فقال وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير، والذي يظهر أنها من جهة أن الآيات المترجمة بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود. إيش الآية المترجمة بها؟ فاقرأوا ما تيسر، لأن حديث ابن مسعود يناسب الشطر الثاني من الترجمة. شوف دقة البخاري، لأن الترجمة فيها مسألتان، في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فقرأ ما تيسر منه. إذا الحديث يناسب إيش؟ هذه القطعة الثانية، الشطر الثاني. يقول من جهة أن الآية المترجمة بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث ابن مسعود، والجامع بينهما أن كل من الآية والحديث يدل على الاكتفاء، يعني بآيتين، بخلاف ما قال ابن شبرمة، لأن الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر. طيب اقرأوا ما تيسر من، هذا يصدق على كم آية؟ على آية واحد، ربما على آية واحد. عندنا في البقرة آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى آخر الآية، وجه في المصحف. لو أن الإنسان مثلا قرأ هذه الآية واكتفى بها، هل من حرج؟ ما في بأس. يصدق عليه قوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر. الحديث أيضا يدل على خلاف ما قال ابن شورمة، من قرأ الآيتين هكذا الذي يعني هكذا قال الحافظ من البخاري يريد هذا، والله أعلم. كيف؟ أي كلام؟ في كم يقرأ القرآن؟ يعني في كم يختم؟ هذا المقصود، يعني في كم يوم، في كم ليلة؟ هذا البحث. لا، لو في كل يوم قرأ آية لا يعتبر هجرا للقرآن، ولكن هل ينبغي هذا؟ كيف؟ لا، هو المقصود هجر المصحف. يعني مر معنا نحن في البحث ما قال بعض السلف، ما ينبغي للإنسان أن يفتح مصحفه كل يوم. جيد، هذا المقصود. ولا شك أن الإنسان غالب الأئمة ما يكون حفظه، فهو يقتصر على آيات محددة يحفظها فقط، أليس كذلك؟ يرددها في الصلاة. طب باقي القرآن ما ينبغي أن يهجره، هذا المقصود. يعني يقول ابن كثير رحمه الله: والحديث الثاني أظهر في المناسبة، وهو قوله، الحديث الثاني الذي ساقه البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته. كنته من فين الكسر هذا؟ كنته، لا، في البخاري هكذا ضبطت، في الفتح، فتح الباري. كيف؟ يمكن فتحة الكلمة التي في الأسفل، تأكدوا، في البخاري بالفتح، أنا رأيتها في البخاري مضبوطة بالفتح. فين لفتح الباري؟ هذا خلاص، قطعت جهيزة قول كل خطيب، خلاص ما بعد الحافظ ابن حجر. كنته، يقول: فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. الله، نعم الرجل، شوف كيف الذكاء، امرأة ذكية. وأيضا حتى في خطابها ما أفصحت الإفصاح الذي يستحيا منه. فلما طال ذلك، طبعا عبد الله بن عمرو هي تقول: ما طاط لنا فراشا وما عرفنا ولا، طب لماذا؟ مشغول بالعبادة، هو جالس كما يفعل الآن كثير من الشباب، جالس يتسكع ولا جالس أمام الدش ولا جالس يلعب ويلهو، لا، مشغول بالعبادة، نهاره صائم وليله قائم. إذن هذا كيف يتزوج؟ هو الآن يعتذر يقول: أبي زوجني، يقول: أنكحني أبي. يعني هو لو ترك لنفسه ربما ما يتزوج، والله المستعان، اجتهاد. يقول: فلما طال ذلك عليه، يعني فلما طال الأمر عليه، يعني على والده، يقول: ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: ألقني به. قال: فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. يعني كل يوم يصوم وكل ليلة يختم. قال عليه الصلاة والسلام: صم كل شهر ثلاث، واقرأ القرآن في كل شهر. يعني شو كيف الساعة؟ في الشهر كامل ثلاثة أيام، وختمة في كل شهر. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني في الأسبوع. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل سبع ليال مرة. قال عبد الله بن عمرو: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني هو لما كبر وضعف ما أحب أن يترك شيئا كان يفعله في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ماذا يفعل كان؟ يعني كان يراجع في النهار الشيء الذي يقرأه بالليل حتى يكون أخف عليه. وأيضا في الصيام كان إذا أراد أن يتقوى يفطر أياما، يفطر 7 أيام 8 أيام ثم يرجع ويقضيها وهكذا. وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى بين قال له إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك في رواية، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني أهلك لهم حق، الزوار لهم حقوق، بدنك أيضا تنهكه بهذا الشيء تتعبه، وأنت الآن شاب ربما ما تشعر، لكنك إذا تقدمت بك السن ولذلك هو ندم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ليتني قبلت رخصة رسول الله. النبي أعطاه رخصة، أعطاه فصحى إلى كم؟ إلى شهر رضي الله عنه. وقد رواه في الصوم يقول وقد رواه في الصوم النسائي أيضا عن بندار عن غندر عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حسين كلاهما عن مجاهد. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة أنه قال وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7. وهكذا الحديث رواه الذي رواه أبو عبيد، حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في كل 15. قال إني أجدني أقوى من ذلك، قال في كل جمعة. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة، يعني يختم في كل أسبوع، هذا في غير رمضان. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب قال سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب أنه قال كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل 8، وكان تميم الداري يختمه في كل 7. أبي بن كعب وتميم الداري بينهم مناسبة، ما هي حفظ القرآن في شيء ثاني؟ نعم، هو اللي أمرهم عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس في صلاة التراويح. طب لماذا أمر أبي وتميم؟ لأن كان يحفظان القرآن، أبي يختم في كل 8 في كل 8 وتميم يختم في كل 7. وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل 7. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال كان الأسود يختم القرآن في كل 6، وكان علقمة يختمه في كل 5. فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخرى على جواز قراءته فيما دون ذلك. يعني لو كان الأمر مقتصر على هذه الأحاديث أو على هذه الآثار لكان واضحا أن القرآن يختم في أسبوع أو في 6 أو في 5، لكن في أحاديث دلت على أنه يجوز أن يختم في أقل من 5 حتى. يقول كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة أنه قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن منذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في 3؟ قال نعم. قال فكان يقرأه حتى توفي. وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته، روى له الجماعة وابن لهيعة. إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه، وقد صرح هنا بالسماع وهو من أئمة العلماء بالديار المصري في زمانه، وشيخه حبان بن واسع بن حبان، وأبوه كلاهما من رجال مسلم. والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة، وهذا على شرط كثير منهم، والله أعلم. هذا الحديث يعني كما قال حافظ إسناده حسن، الحسن بن موسى الأشعري من قدماء أصحاب ابن لهيعة، وهذا على مذهب من يصحح حديث ابن لهيعة القديم، والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن منذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم إن استطعت. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. يعني كان يقرأ في كل يوم كم جزء؟ عشرة أجزاء، يقرأ في اليوم عشرة أجزاء. يقول حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. وكلمة لا يفقه يعني إما أن يكون المراد هنا بعدم الفقه الخاص، وإما بعدم الفقه العام. لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، يعني إن كان المراد الفقه الخاص يعني لا يفقه ولا يتدبر القرآن، لأنه حتما سوف يقرأ قراءة سريعة، فما يفقه، لن يفقه، لن يتفهم القرآن، لن يتدبر، لن يتعظ، لن يستفيد. يعني الزبدة من قراءة القرآن لن يحصلها هذا الرجل لسرعة القراءة. طيب هذا معنى لا يفقه من قرأه. وإما المراد بنفي الفقه العام، لا يفقه ليس من الفقهاء الفهماء، يعني واضح، لأن الفقيه الفهم هو الذي لا يتعجل في قراءة القرآن. لماذا؟ حتى نعم يأخذ الفائدة، الزبدة من القرآن، التدبر والاتعاظ والتفكر في كتاب الله. فليس من الفقهاء الفهماء ذاك الذي يتعجل في كتاب الله هذه العجلة فيختمه في أقل من ثلاث. فإذا إما المراد لا يفقه، إما الفقه العام أو الفقه الخاص، ولا مانع من حمله على الوجهين. يقول هنا حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يوسف ابن الغرق. هنا في الحاشية قال: الغرق بالغين المعجم والقاف بينهما راء مكسورة، وانظر تبصير المنتبه. ما شاء الله، يعني هنا ضبط أحد الأسماء. احنا كنا نشتكي من المحققين هؤلاء الذين يتركون هذه الأسماء كذا مهملة. عن الطيب بن سلمان قال حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. يقول ابن كثير: هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف، فإن الطيب ابن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس بذاك المشهور، الله أعلم. قال: وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الخلف أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ ابن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، صحيح. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال عن أبي عبيدة، يمكن هذه مقحمة، لا أبو عبيدة، هذا أبو عبيدة، هذا ابن عبد الله بن مسعود، إذا كان بدون أبي فهو عبيد السلمان، هو عبيد السلمان إذا كان بدون أبي، وإذا كانت أبي هذه صحيحة في السند فهو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وأعتقد أنه هو عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة أنه قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. راجز يعني إيه؟ يعني يرجز شعر. وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، إسناد صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبر مرفوعا: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا، ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته. سبحان الله، شوف الجمع كيف بين الغلو والجفاء. الغلو كما قال هنا رحمه الله أن يقرأ قراءة سريعة في مدة قليلة، والجفاء أن يترك. والله المستعان. ثم رحمه الله عقد فصلا في هذه المسألة، نزل البحث في هذه المسألة. نعم. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ولا تأكلوا به أي لا تأكلوا به الدنيا، ولا تستكثروا به من الدنيا، يعني لا تجعلوا القرآن سلما للدنيا، وإنما اجعلوه سلما للآخرة. والله أعلم. يعني في هذا الحديث حث على التوسط في تلاوة القرآن، وحث وأرشد أيضا وأشار إلى الغاية من هذه التلاوة، وهي طلب الآخرة وليس الدنيا، لأن القرآن طبعا تطلب به الدنيا، معروف. الإنسان لو حفظ القرآن وتفقه فيه كان في الزمن الأول يعين قاضيا، يعين مفتيا، الآن يعين إماما أو خطيبا أو قارئا أو مدرسا معلما، يعني القرآن يفتح لك أبوابا من الوظائف. ما يكون الإنسان هذا هدفه. وفي بعض البلاد العربية التي تكثر فيها البدع كانوا يحفظون الولد القرآن والتجويد والتلاوة، ولا سيما إذا كان الولد يعني حسن الصوت، من أجل ماذا؟ المياتم. أيه. لأن هذا دخل هذا القارئ في المياتم يمكن أكثر من أي من وزير، يمكن جيد، لأن الليلة ربما بألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف حسب شهرة القارئ وحسب إقبال الجمهور عليه والدفع مقدما، جيد. وبعض القراء يشترط أيوة أن يذبح له كذا وأن يقدم له من الطعام كذا، وأن يعني مسألة أصبحت كلها تأكل بإيش؟ بالقرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قيل لي أن بعض القراء المشهورين في بعض البلاد العربية يعني جاء في ميتم واشترط شرطا، قال أبغى ألف كذا ألف من المال يعني. فقيل له يا عم الشيخ يعني كثير، قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تبغاني يعني أديكوا ثمن قليل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.